أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah'a emanet olun. Thank you. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد وجاءتهم رسلهم أفلا تعقلون الذين أفلا تعقلون

فأذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء أمستهم إذا لهم مكر قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها وجاءهم الموج من كل مكان متاع الحياة الدنيا the